بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قبل هذا سؤال، هل حجية الإجماع مما أجمع عليه العلماء؟ نعم، الإجماع كونه دليلا مما أجمع، يعني الخالف فالمخالف شاذ، لكن الذين أنكروا الإجماع إنما أنكروا ثبوته، يعني يقول هو يمكن واقع، نعم هو ممكن عقلا ولكنه ليس بواقع كما تقدم. يقول الثانية: كيف التوفيق بين قاعدة الراوي أعلم بما روى وقاعدة العبرة بما روى لا بما روى؟ العبرة بما روى لا بما رأى كذا. قل إذا روى الصحابي، أحد الصحابة، إذا روى حديثا، إذا روى الصحابي حديثا وخالفه، فإن العبرة تكون بما روى. ومثل العلماء لذلك رحمه الله بحديث ابن عمر، أخذه ما زاد على القبضة، مع أنه هو الذي روى حديث إعفاء اللحية، فقالوا العبرة بما رواه لا بما رأى. لكن وأما المسألة الثانية وهي أن الراوي أعلم بما رأى، يعني إذا فسر الراوي الرواية قال المراد بكذا كذا، فهو أعلم من غيره، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل، فهم أعلم بغيره. فالحديث إذا كان فيه لفظة تحتاج إلى تفسير، فتفسير الصحابي مقدم على غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول في سياق شروط القياس، قال: الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الخامس من شروط القياس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم بعلة. يقول: كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. الله عز وجل يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طيب، إنسان ضرب والديه، ضربهما، هل العلة موجودة؟ نحن نقول العلة أشد، ولهذا تحريم الضرب، قياسا على التأفيف من باب قياس الأولى، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أنواع القياس، أن من القياس ما هو قياس أولوية، بمعنى أن الفرع أولى بالحكم من الأصل. فمثلا قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكل، النهي عن أكل مال اليتيم، لو أن رجلا مثلا كان وليا على يتيم ولكنه أحرق مال اليتيم، فهو أشد من أكله، لأن الأكل فيه انتفاع ولكن الإحراق ليس فيه انتفاع. قال: كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف، فإن لم تكن علة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم قال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن العلة لم توجد في الفرع كوجودها في الأصل. فالآن نقول يجري الربا، التحريم أو جريان الربا في البر بالنص والإجماع. طيب، التفاح لو قال يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع إيش؟ بجامع الكيل، نقول هذا القياس غير صحيح، لأن العلة هي موجودة في الأصل وهو أن البر مكيل، لكنها ليست موجودة في الفرع وهو أن التفاح غير مكيل. لكن لو قال يجري الربا، نعم يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع أنه مطعوم. يصح؟ نعم يصح، لأن العلة موجودة، العلة موجودة. فصار الآن شروط القياس: أن لا يصادم نصا، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة يعني أن لا يكون تعبديا. الرابع: أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم. والخامس: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. واعلم أن من أهم ما يكون في باب القياس هو العلة، العلة، لأن العلة هي أهم شيء في القياس، لأن إذا علمت العلة تمكننا من إلحاق الفرع في الأصل. العلة أو الأدلة التي تثبت بها العلة أو ما يسمى عند علماء الأصول مسالك العلة، تنقسم الأدلة التي تثبت بها العلة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أدلة نقلية، والثاني الإجماع، والثالث الاجتهاد، الاجتهاد أو الاستنباط. إذن العلة طرق، الطرق التي تثبت بها العلة ثلاثة، ما هي؟ الأدلة النقلية، والثاني الإجماع، والثالث الاستنباط. نأتي أولا القسم الأول الأدلة النقلية. الأدلة النقلية وهي نوعان أو تنقسم على هذا الوجه إلى قسمين. القسم الأول التصريح بالعلة، يعني أن يرد النص مصرحا بالعلة، مصرحا بالعلة، وهذه تسمى العلة إيش؟ المنصوصة. قال الله تبارك وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. تعليل هذا ولا لا؟ تعليل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا تعليل أو لا؟ تعليل، تعليل. إذن هذه علة إيش؟ منصوصة. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. هذه أيضا علة منصوصة. إذن نقول الأدلة التي تثبت بها العلة ثلاثة، القسم ثلاثة أنواع. النوع الأول الأدلة النقلية، والأدلة النقلية نوعان: نوع يصرح فيها بذكر العلة، نوع يصرح فيها بذكر العلة وتسمى العلة إيش؟ المنصوصة. النوع الثاني أن لا يصرح بذكر العلة، ولكن يرد في النص تنبيه أو إيماء إلى العلة، يعني أن يرد في النص ما يكون تنبيها أو إيماء إلى أن هذا هو علة الحكم، لأن هذا هو علة الحكم. وهذا له صور، له صور، يعني التنبيه والإيماء له صور. منها أولا أن يذكر الحكم مقرونا بالفاء، أن يذكر الحكم مقرونا بالفاء بعد الوصف، بعد الوصف، مثل قال الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. شوف السارق والسارقة وصف، ذكر الحكم بعدها مقرونا بالفاء، ما يدل على أن علة القطع هو السرقة. طيب، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا حكم جلد. ما هي العلة؟ الزنا، العلة الزنا، واضح؟ إذا من طرق الإيماء إذا ذكر الحكم مقرونا بالفاء بعد الوصف. طيب، من أيضا مما يعلم به العلة بالنص والإيماء أن يرتب الحكم على وصف بصيغة الجزاء، أن يرتب الحكم على وصف بصيغة الجزاء، كقوله تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف، العلة في المضاعفة ها ها بفاحشة مبينة، إذا أتوا بفاحشة مبينة العلة هي الفاحشة، إذن هذه علة، علة للحكم. طيب، ومن ذلك أيضا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم فيجيب، فيكون جوابه هذا هو علة، علة للحكم، يكون جوابه علة للحكم، علة للحكم. مثل حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع زوجته، قال هلكت، قال وما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال أعتق رقبة. العلة هنا إيش؟ ها؟ الجماع أو الوقاع، أو الوقاع، مفهوم الآن؟ كم طرق الآن؟ أن التنبيه والإيماء يكون ثلاثة. طيب، نقتصر على هذا. الإجماع الثاني، الطريق الثاني الإجماع. الإجماع يعني مما من الطرق التي تعلم بها العلة، مما تثبت به العلة الإجماع. فإذا أجمع العلماء على أن هذا هو علة الحكم ثبتت هذه العلة. مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان، غضبان. فإن العلماء أجمعوا على أن العلة من النهي هو تشويش الفكر، تشويش الفكر، فيلحق بهذه العلة ما مثلها، ما مثلها. طيب، الطريق الثالث الاستنباط، الاجتهاد والاستنباط، بأن يجتهد المجتهد في معرفة علة الحكم، علة الحكم. وهذه تحتاج إلى عالم عنده إدراك وفهم لنصوص الشريعة، ولذلك أكثر ما يقع الخلاف في هذه الثالثة. وصارت الآن خلاصة أن العلة تثبت إما بالنقل، وهو نوعان، نص أو تصريح وإيماء، والإيماء عرفته، وإما بالإجماع وإما بالاجتهاد. نعم. أقسام القياس. ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص قياس المنع من الاستجمار بالدم، بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس. طيب، القياس ينقسم إلى قسمين، إلى جلي وخفي. الجلي بمعنى الظاهر، وهو ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الفرق، بين الأصل والفرع، يعني أنه لا فرق عند التأمل بين الأصل وبين الفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص، قال قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. فنقول مثلا لا يجوز للإنسان أن يستجمر بالدم النجس قياسا على الروثة. لماذا؟ نقول بجامع النجاسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه ابن مسعود بالحجرين والروثة ألقى الروثة وقال ها إنها رجس أو ركس، فعلل بالنجاسة. فنأخذ منه أن كل نجس لا يجوز الاستنجاء به، وهذا واضح. طيب، مثال ما ثبتت، ومثل ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فعلل بكثرة التطواف، فيلحق بها ما شبهها، أشبهها. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي، لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. نعم. الآن النبي نهى أن يقضي وهو غضبان، نص على الغضب. ما هي العلة؟ استنبط العلماء العلة وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. وأجمعوا على أنها هذه هي العلة. إذن نقول يلحق بهذه العلة ما شاركها بل كان أولى منها. فمثلا لا يجوز للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو حاقن يعني محتبس البول، أو حاقب وهو محتبس الغائط، أو في شدة هم أو غم أو جوع أو عطش أو حر مؤلم أو برد مزعج وما أشبه ذلك، لأن هذه الصور كلها يحصل بها تشوش الفكر. طيب أيضا نظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، ما هي العلة من النهي؟ التشويش، أنه إذا كان بحضرة الطعام فإنه يتشوش فكره فلا يخشع في صلاته، كذلك إذا كان يدافع الأخبثين فإن فكره يكون مشوشا. يلحق بذلك مثله لو صلى في شمس في مكان مشمس بحيث أنه يتشوش فكره، يدخل في الحديث أو لا؟ نعم. طيب في مكان بارد ثلج يدخل. طيب لا صلاة بحضرة ماء وهو عطشان يدخل أو داخل في الحديث طعام؟ إنسان يصلي وهو عطشان وبحضرته ماء، ماء بارد نقي، أراد أن يصلي ننهاه ولا نقول الحديث بحضرة طعام وهذا ماء وليس بطعام؟ نقول لا يجوز لك أو لا تصلي في هذا الحال، لا تصلي في هذا الحال. لماذا؟ نقول إما يعني لنا في ذلك مسلكان، المسلك الأول أن نقول إن الماء طعام، إن الماء طعام لأنه يطعم، قال الله تبارك وتعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، إذن هو داخل طعام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم إنها مباركة، إنها طعام طعم، فسماها طعام. ثانيا لو سلمنا جدلا أن الماء ليس بطعام، فالعلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام موجودة، بل قد تكون أشد في مسألة الماء. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. طيب مثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق يعني أنه لا فرق بين الأصل وبين الفرع. طيب قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه الآية تدل على أن أكل مال يتيم من كبائر الذنوب. طيب لو أن ولي يتيم رجلا كان وليا على يتيم لبس مال، لو عنده أثواب أو عنده سيارات وصار يستعملها، هل يجوز لمصلحة الخاص؟ لا يجوز. طيب إذا قال الله عز وجل قال يأكلون وأنا لبست، وفرق بين الأكل وبين اللبس، الأكل يتلف واللبس يبقى، يعني الأكل إتلاف العين واللبس إنما هو الانتفاع مع بقاء العين، نقول حرام، لأن المراد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يعني أنهم يستعملونها بغير حق، فيدخل في ذلك الأكل ويدخل في ذلك اللبس ويدخل في ذلك إيش؟ الشرب ونحوه. طيب لو أحرقه من باب أولى، نعم، إنسان عنده مال يتيم فأحرقها، أخذ الدراهم وأحرقها، نقول هذا أشد، لأن الآكل لمال اليتيم فيه انتفاع، وهذا تضمن أولا أكل المال بالباطل، وثانيا إتلاف المال، إتلاف المال. والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. طيب يقول الخفي ما ثبتت علته باستنباط، يعني أن المجتهد أو القائس هو الذي استنبط هذه العلة. قال ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق، يعني أنه يوجد فرق أو فارق بين الأصل وبين حكم الأصل وحكم الفرق. قال مثال قياس الأشنان، الأشنان معروف نوع من الصابون، على البر في تحريم الربا، فيقول مثلا يجري الربا في الأشنان قياسا على البر. الآن قاس الأشنان على البر، ما هي العلة؟ قال العلة الكيل، فالبر مكيل والأشنان مكيل. هذا القياس خفي، هذا قياس خفي، لأن العلة هنا هل هي منصوصة أو مستنبطة؟ مستنبطة. ولهذا قال المؤلف إذ من الجائز أن يفرق بينهما، أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان، فيقال لهذا القائس الذي قاس الأشنان على البر بجامع أنه مكيل، يقال لا نسلم أن العلة في تحريم أو في جريان الربا في البر أنه مكيل أو أنها الكيل، العلة هي أنه مطعوم، وحينئذ لا توجد العلة في الفرع وهو الأشنان. فإذا قال أقيس الأشنان على البر في جريان الربا لأن البر مكيل وكذلك الأشنان مكيل، فيقال في هذا القياس هذا قياس غير صحيح. السبب نقول لأن علة الأصل وهو البر ليست هي الكيل، العلة هي الطعم، العلة هي الطعم. طيب لو قال قائل يجري الربا في التفاح قياسا على البر بجامع الطعم، هذا مطعوم وهذا مطعوم، نقول أيضا هذا من القياس الخفي، لأننا لا نسلم أن العلة هي الطعم، بل العلة كونه مدخرا، البر يدخر لكن التفاح لا يدخر، إذن هذا من القياس الخفي. فكل قياس يمكن أن ينازع في العلة فيه فهو من القياس الخفي، كل قياس يمكن أن ينازع في علة الأصل فيه فهو قياس خفي، أما الذي لا يمكن أن ينازع فهو قياس جلي. فمثلا في المسألة السابقة قضاء القاضي وهو غضبان، هذا منصوصة، العلة تشويش الفكر متفق عليها، يلحق بذلك مثلا الحاقن والحاقد، لا أحد يستطيع مثلا يقول لا لا لا يلحق به لأن العلة غير موجودة أو لأنه ليست هذه علة الأصل، لأن الأصل الآن علته متفق عليها. قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك العبد، هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويطلق وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة. ولا يودع ولا ويودع عندي ولا يودع كل النسخة كذا لا لا مين مشكلة، بس مشكلة اللام ويوهب ويورث ظهر ويودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة، نشوف نراجع الأصل إن شاء الله. طيب أي هذا، لكن إن كان المراد ولا يودع، لكن هذا ليس لعلنا نشوف نراجع الأصل إن شاء الله. أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها، وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. طيب هذا النوع من القياس قياس الشبه، وهو تردد فرع بين أصلين، يعني يوجد فرق يتردد بين أصلين يشبه هذا ويشبه هذا، فإننا في هذا الحال نلحقه بأكثرهما شبها، بأكثرهما شبها. واعتبار الشبه في الشريعة له نظائر. مثل ذلك بالعبد. العبد من حيث الأحكام المالية أجراه العلماء مجرى البهيمة، من حيث أنه يباع ويشترى ويوقف ويرهن وما أشبه ذلك، هو حكم حكم البهيمة. ومن جهة الأحكام التعبدية كالحر، من جهة الأحكام التكليفية حكمه حكم الحر، ومن جهة الأحكام المالية حكمه حكم البهيمة. يقول رحمه الله: إذا نظرنا إلى هذا النصين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر. يثاب إذا فعل العبادة أثيب، وإذا تركها عوقب. ينكح نعم تزوج ويطلق، ففي هذا الحال هو فيه شبه الحر. من جهة أنه يباع والحر لا يباع، يرهن والحر لا يرهن، يوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة، يشبه البهيمة، يشبه البهيمة. فبأيهما نلحق؟ هل نقول هو كالحر، هو كالحر لأنه يثاب ويعاقب وتجري عليه أحكام الجزائية والأخروية، أو أنه كالبهيمة لأنه يجرى مجرى الأموال؟ العلماء كما سبق أجروه مجرى البهائم في الأحكام المالية، وأما في الأحكام التكليفية من ثواب وعقاب فحكمه حكم الحر، إلا فيما يستثنى مثل عدم وجوب الحج عند بعضهم وعدم وجوب الصلاة الجمعة وما أشبه ذلك. يقول: وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة، ما في علة سوى الشبه، سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. إذن هذا القياس ضعيف، لأنه لا علة موجودة بين الأصل وبين الفرع، بل العلة هي الشبه، مجرد الشبه، مجرد الشبه. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله إنه من القياس الضعيف. واعتبار الشبه أو الشبه في الشريعة وارد، ولذلك الآن جزاء الصيد، جزاء الصيد يعتبر فيه الشبه. الإنسان إذا صاد صيدا في حال الحرم، في الحرم أو في الإحرام، فإن عليه الجزاء. قال الله تبارك وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمثلية قد تكون في الخلقة، تكون مثلية في الخلقة بأن يكون هذا الحيوان الذي هو الجزاء مماثل في الخلقة لهذا الصيد، وقد تكون المثلية في شبه بأن يشبهه، بأن مثلا يشبهه في أمر من الأمور. مثلا لو صاد غزالا، فيه إيش؟ غزال، نعامة. الغزال إيش من نعامة؟ لا، شات. شات. طيب، وجه المشابهة قريب ظاهر. طيب، لو صاد حمامة، فيها دجاجة؟ لا، فيها أصحاب حكموا بالشات. طيب، هل بين الشات وبين الحمامة وجه مشابهة؟ في شرب من حيث الخلقة؟ لا، ليس هناك مشابهة، لا مشابهة من حيث الخلقة. حمامة ما تأتي ولك رجل الشات. طيب، لكن يشبهه من حيث الشرب، الماء، شرب الماء، لأن الحمام يشبه في شربه الشات، أو الشات تشبه الحمامة في الشرب، تعب الماء عبا، تعب الماء عبا. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: الحمام كل ما عب وهدر، كل ما عب يعني عب الماء عبا ولم يمصه مصا، وهدر يعني غرد، فيدخل في ذلك الفواخت والورشين واليمام وما شبه ذلك. الآن انظر شرب الحمام، الحمام إذا أراد تشرب، وشرب الدجاجة، بينهما فرق. ما هو الفرق يا محمد؟ كيف تشرب الحمام؟ الدجاج يرفع رأسه، يشرب قليل ويرفع. يرفع وأما الحمام يبقى يستمر، يستمر حتى ولا يرفع رأسه إلا إذا انتهى من روى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.